باب أحكام المد. فواجب مع سقه إن يتصل بهمزة وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثبات واللين ملحق به إذا وقف ولكن الطول بقلة وصف ولفه في القصر مثل كي ولو خف عليهم هكذا القوم تلو فعارض للوقف إن لنا انتلا فسو أو زد في الأخير ما علا وسو في العكس وزد ما نزلا فستة فردا وعكسا تجتلا ولازم إن ساكنون جاء بعد من وصلا ووقفا بستين يعتمد وإن طرى تحركه فأشبعا واقصر وعين امدود ووسطه معا وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمة فالكلمي وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمة فالكلمي مثقلان حيث كل شددا مخففان حيث لم يشددا في سنق وصوع علمك الحرف يقر وما حي طاهر بدأ السوار للعشر والأربع كل جمع نص حكيم سره لقاطع